الأخذ بالعين. ولنا ما روى الدارقطني في كتاب الملل بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة للنصراني. صحيح باطل هذا، هذا ليس بصحيح. هذه ليس بعد النصراني، ليس بصحيح. نعم. وهذا يخص عموما ما احتج به، لأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك محفوظ فلم يجب يجبه على المسلم كالزكاة، ولأنه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان. يحققه أن الشفعة إنما تبث للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المسلم، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الملك. نعم، فالمشتري من المسلمين أولى بالمراعاة من الذمي الشريك، هذا له